بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يتقبل منا هذه الصلاة، وأن يجعلها لنا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. اليوم بإذن الله جل وعلا معنا اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، كما تعودنا في كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء ندرس اسما من أسماء الله جل وعلا، ونتدبر في معانيه ونعلم أسراره. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يجعلنا ممن يعمل بعلمه. اللهم آمين يا رب العالمين. اليوم معنا اسم الفتاح من أسماء الله سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن، اسم الفتاح. وقد ورد اسم الفتاح في القرآن مرة واحدة في سورة سبأ في الآية 26، إذ قال الله جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح العليم سبحانه وتعالى. وجاء بصيغة الجمع والمبالغة في آية أخرى باسم الفتاح، ولكنها بصيغة الجمع في سورة الأعراف في الآية 89، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، على لسان شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وأنت خير الفاتحين. وأما صفة الفتح من الله جل وعلا، صفة الفتح، فإنها وردت كثيرة في القرآن، وبحسب ورود هذه الصفة في القرآن علمنا ما معنى الفتاح. فما معنى الفتاح؟ من يخبرني يا إخوة ما معنى الفتاح؟ طيب نجي. الفتاح له ثلاث معاني، الفتاح له ثلاث معاني، كل معنى يحتاج إلى محاضرة ولكننا نختصر. المعنى الأول بمعنى القاضي والحاكم، بمعنى القاضي والحاكم، فهو الفتاح الذي يحكم بين العباد ويقضي بين العباد. نوح دعا ربه فقال: قال رب احكم، قال رب إن قومي كذبون، قال رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. إذن فافتح بيني وبينهم فتحا، ما معنى فافتح بيني وبينهم؟ أي احكم بيننا. خلاص، حينما ضاق نوح من قومه 950 سنة يدعو إلى الله، قال احكم بيني وبينهم يا رب. خلاص، إذن من معاني الفتاح الحاكم، وكذلك شعيب، وكذلك شعيب في قوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أيحكم بيننا، أيحكم بيننا. فالله جل وعلا هو الحاكم، ولذلك يوم القيامة يوم العدل المطلق، لا ظلم في ذلك اليوم، صحيح ولا لا؟ لا ظلم في ذلك اليوم أبدا، ولذلك سمى الله يوم القيامة بيوم ماذا؟ يوم الفتح. قل يوم الفتح، قل يوم الفتح لا ينفع الذين ظلموا مع الذين كفروا إيمانا ولا هم ينظرون. نعم، في سورة السجدة في الآية 29، قل يوم الفتح، في آخر سورة السجدة، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إذن فمعنى الفتاح بمعنى المعنى الأول ما معنى؟ بمعنى الحكم الذي يحكم ويقضي بين العباد سبحانه وتعالى. المعنى الثاني من معاني الفتاح الذي ينصر العباد، الذي ينصرهم، فالنصر ما هو إلا فتح من الله. أي نصر هو فتح من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الفتح قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. من الذي فتح؟ الله. من الذي ينصر؟ الله. إن تنصر الله ينصركم. إذن الله جل وعلا الذي يفتح. وقال الله جل وعلا في سورة المائدة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ما معنى يأتي بالفتح؟ بالنصر، بالنصر. وقال الله جل وعلا في سورة الصف وأخرى تحبونها إيش؟ نصر من الله وفتح. طيب، أليس النصر بمعنى الفتح؟ فلماذا يأتي في هذه الآية نصر من الله وفتح؟ ها؟ لا، لأن النصر ينقسم إلى قسمين: نصر مادي ونصر معنوي. النصر ينقسم إلى قسمين: نصر مادي ونصر معنوي. فأما النصر المادي فهو يرى بالأعين، وأما النصر المعنى النصر المادي يرى بالبصر. النصر المادي يرى بماذا؟ بالبصر، ويسمع بالآذان، يحس. والنصر المعنوي يرى بالبصيرة، والنصر المعنوي يرى بالبصيرة كإزالة الغم والهم. نصر ولا ما هي نصر؟ ها؟ نصر. وتفريج الكروبات نصر ولا لا؟ إذا كل هذا نصر، ولكنه نصر مع فتح من الله، ولكنه شيء معنوي. ففي سورة الصف، فسورة الصف حينما قال وأخرى تحبون نصر، نصر من الله وفتح، أراد به النصر المادي والمعنوي. لأنك لما تقول وأخرى تحبون نصر من الله، الآن تأتي نصر من الله فقد يكون هذا أو هذا، فجاء الأمر لإظهار نوع النصر أنه فتح مادي. فتح ماذا؟ مادي، فتح مادي، ترون فتح بأعينكم ترونه، وهو معنوي لإزالة الغم والهم إلى آخره. إذن الفتاح بمعنى الناصر سبحانه وتعالى الذي ينصرك في المواقف كلها. من هو الفتاح؟ الذي ييسر لك الأسلوب النافع في الوقت النافع. فالحكمة قد عرفنا في اسم الحكيم العام الماضي، قلنا الحكمة ما هي وإيش كمان وضع الشيء في موضعه، وعرفناه بتعريف آخر. قلنا قاله ابن القيم في منهاج منهج السالكين: لا تذكرون، لا تكتبون، لا تراجعون. طيب، أنا جديد. أنا قلنا فعل الأمر كما ينبغي، سلامه، في الوقت الذي ينبغي كما ينبغي، فعل الشيء كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وقول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه حكمة، هذه فتح من الله، فتح من الله سبحانه وتعالى. إذن المعنى الأول من معاني الفتاح ما هو؟ القاضي والحكم. والمعنى الثاني من معاني الفتاح ما هو؟ الناصر. المعنى الثالث من معاني الفتاح الذي يفتح أبواب الرحمات ويغلق أبواب الشر والمنكرات. من هو الفتاح؟ الفتاح. ولذلك في سورة فاطر في الآية الثانية ماذا قال الله؟ ما يفتح الله للناس من فلا، خلاص، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك. ليش ما قال فلا مغلق؟ كأن الرحمات إرسال من الله، ففتح الرحمة أصلا إرسال من الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها، له من بعده، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فالرحمات التي تنزل من الله ما هي إلا رسائل مرسلة، فكل رحمة تتنزل عليك أنت مقصود بها ولا لا؟ أم أن الرحمات خط عشواء من تصب، مثل بيت الشعر رأيت المنايا خط عشواء من تصب إلى آخره. فإن لا، هل الرحمات خط عشواء كذا؟ يعني في يوم وليلة واحد كان فقير وأصبح من أغنى الناس، هذه إيش؟ ترى مرسولة رسالة، رسالة. أنا لو أرسل لك بالجوال رسالة على جوالك الآن فأمدحك أو أذمك وجئت تعاتبني، قلت لي لماذا أرسلت؟ قلت ما أرسلت، كل هذا رقمك، شوف هذا رقمك، الرسالة مرسلة من جوالك. إذا مقصودة ولا غير مقصودة؟ ولله المثل الأعلى، كل رحمة تتنزل عليك مقصودة ومرسولة إرسالا. ممن؟ من الفتاح. ورحمات الله كثيرة، رحمات الله كثيرة التي تتنزل عليك. مما يفتح الله من رحمته على عبده الرزق. الرزق فتح، الرزق إيش؟ فتح، فتح من الله. الرزق فتح من الله جل وعلا. ولذلك في سورة يونس في الآية 44 ماذا قال الله جل وعلا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا إيش؟ فتحنا، انتبهوا أباكم تركزوا في الآية، القرآن هذا عجيب، كلام الله، كلام حبيبي جل وعلا، كلام. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء. لما نسوا القرآن ونسوا السنة ونسوا، فتح الله عليهم أبواب كل شيء. فيها فائدتين هذه الآية. رقم واحد، أن أبواب الرزق من الذي يفتحها؟ ثانيا، فيها فوائد عجيبة. ثانيا، أن للرزق كم باب؟ أبواب وليس باب. الرزق له أبواب، من الذي يفتح هذه الأبواب؟ الله الفتاح هو الذي يفتح هذه الأبواب. انتبه للنقطة الجاية الآن، أبواب الرزق تفتح للكافر وللمؤمن، أبواب الرزق تفتح ليش يا جماعة؟ للكافر وللمؤمن، للفاسق وللمطيع، للبعيد وللقريب. من الذي يفتحها؟ الفتاح. فإذا فتحت أبواب الرزق للبعيد عن الله، فتحت له أو عليه. ولذلك قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، لم يقل لهم، لم يقل الله جل وعلا فتحنا لهم أبواب كل شيء، لا، فتحنا عليهم، لأن هذه الأبواب عليهم أصلا، حج عليهم، يسألون عنها: ألم نرزق؟ ألم نكسوك؟ ألم نطعمك؟ ألم نرزقك النفس؟ ألم نرزقك كذا؟ ألم نفتح عليك؟ ألم نفتح عليك؟ ألم نفتح عليك؟ ألم نفتح عليك؟ بلى بلى بلى بلى بلى. لماذا كفرت؟ فكانت له ولا عليه؟ ولذلك قال الله: فتحنا عليه، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم إيش؟ فجأة بغتة. وأما المؤمن فالله يفتح له أبواب الرحمات وأبواب الرزق، يفتح له، له وليس عليه، لأن المؤمن إذا فتح له شكر، والفاسق إذا فتح له كفر. فلما فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عليهم، عليهم يا جماعة، المؤمن له، فيفتح عليه، فيفتح له أبواب الرزق. هذا من الرحمات التي قالها في سورة فاطر آية 32، الآية الثانية في سورة فاطر. طيب، من الرحمات التي يفتحها الله العلم. إذا علمك الله مسألة لا تعلمها فهذا إيش؟ فتح. ولذلك الإمام إذا جاء يصلي يقول للذي خلفه: ترى أنا بصلي مثلا البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. غيب في هذا الزمن ولا ما في؟ في الحمد لله. خلاص، إيش يقول اللي وراه؟ افتح، افتح عليه، افتح. ليه؟ لأنه علم. افتح علي، يعني إذا نسيت ذكرني. قال الله جل وعلا: قل يجمع بيننا ربنا، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح. ما وجه العلاقة بين الفتاح والعليم؟ قالوا: رقم واحد، وجه العلاقة، لماذا قرن الفتاح باسمه العليم؟ لماذا يقرن الله اسم الفتاح بالعلي؟ ولذلك العامة، العامة، عامة الناس ما عنده علم شرعي، خاصة بعض الناس الذي يفتح المحلات في الصباح، أول ما يفتح يقول إيش؟ يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم. والمدرس لما يروح المدرسة ويلاقي الطلاب نايمين يقول: يا فتاح، يا عليم، يا رزاق، يا كريم. والإنسان أول ما يشوف زوجته الصباح يقول إيش؟ لا لا، ما يقول أعوذ بالله من الشيطان، إيش فيك يا رجل؟ أعوذ بالله من الشيطان. خلاص، طبعا هو ما قال، هذه من عندي أنا صرفتها. إذا يقول يا فتاح، لا، يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهمنا ولا لا؟ إذا يا فتاح يا عليم، لماذا قرن الله الفتاح بالعليم؟ أولا، الله لا يفتح على الإنسان إلا بعلم. ما الذي ينفعه فيفتح عليه فيه، وما الذي لا ينفعه فلا يفتح عليه فيه. قد تريد أنت أن يفتح الله عليك في المال، بس الله يعلم أنك ما تصلح للمال. إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. وقد تريد أن الله يفتح عليك في العلم وتجتهد، ولكن الله لا يفتح عليك في العلم، لأنك قد تكون ممن إذا علم لم يعمل، فيكون حجة عليك ليس لك، بس أنت اعمل اللي عليك، اجتهد. وقد يفتح الله عليك، وقد يغلق الله جل وعلا عليك باب من باب الرحمة، ولكن يفتح عليك باب أنت ما تشعر به. مثل الصحة والعافية، فهو يعلم متى يفتح وكيف يفتح وأين يفتح كما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك ففتحه بعلم ولا لا؟ بعلم. وقال أهل العلم وجه الاقتران بين الفتاح والعليم أن من أخص الخصائص التي يفتحها الله لعبده، وإذا فتحها الله لعبده فهي من أعظم الأمور العلم. إذا فتح الله عليك في العلم فاعلم أنك قد رزقت خيرا كبيرا. إذا فتح الله عليك في العلم، بالذات في العلم، لماذا؟ لأنه قرن الفتح، صفة الفتح هذه بالعلم في أكثر من آية. نجد هنا يقول وهو الفتاح العليم، وفي آخر في آية أخرى يقول ماذا؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده إيش؟ سمعوني، وعنده مفاتح الغيب. فالذي يعلم مفاتح الغيب ألا يعلم مفاتح الواقع؟ وألا يعلم مفاتح الحاضر سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أولى. فإذا ولذلك مفاتح الغيب لا يعلمها الله إلا لمن؟ إلا لرسله، الرسل فقط الذي يطلعهم على الغيب، إلا من ارتضى من رسول في مفاتح الغيب، في الغيب إلا من ارتضى من رسول. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذا مفاتح الغيب لا يطلعها إلا من ارتضى من رسول، ومفاتح العلم يعطيها ورثة هؤلاء الرسل. مفاتح العلم يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة عرفناها وقلنا هي كما قلت قبل قليل، والحكمة هي السنة. واقرأ إن شئت في سورة الأحزاب ماذا قال الله لزوجات النبي: اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهي السنة. فإذا فتح الله عليك في العلم فهذا أعظم ما تعطاه، أعظم ما تعطاه. فإن شكرت نعمة العلم، وكيف نشكر نعمة العلم؟ بالزيادة من بالعمل به، بنشره والدعوة إليه، بالصبر على الأذى فيه. ستؤذى، ستؤذى، أن جلست تعلم الناس والله ستؤذى، والله ستؤذى، تؤذى بأي شيء. إما تؤذى في مالك، هي أربعة لا تخرج عنها: إما تؤذى في مالك أو في بدنك أو في عرضك أو في من تحب، ستؤذى في واحدة من هؤلاء إن لم تؤذى فيها كلها ستؤذى. فإن صبرت بلغت. اللهم لا تبتلينا فتفضحنا يا رب، ونسألك العافية. قولوا آمين. نسأل الله أن يصبرنا. إذن من فتوحات الله العلم. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة تتعصر عليه، فيجلس يستغفر الله ألف مرة فيفتح الله عليه فيها. إذن الفتاح له كم معنى؟ ها؟ ثلاث معاني، ثلاث معاني. المعنى الأول الحاكم، والناصر، والذي يفتح الرحمات، ومن رحماته الرزق، ومن رحماته سبحانه وتعالى العلم جل جلاله. إذا علمت أن الله هو الفتاح العليم سبحانه وتعالى، فإن هذا الأمر يجعلك تتوكل عليه وتفوض أمرك إليه. ودائما أول درس أخذنا صفة الرب واسم الرب، أول درس، وقلنا المؤمن يكون رباني، والرباني من هو؟ الذي يتصف بصفات الرب. فكن أنت فتاحا أو فاتحا، ها؟ ايش تكون؟ اي احسنت، مثل الوهاب والواهب. لا يوصف بالوهاب الا من؟ الا الله. اما الواهب يوصف به البشر، والفتاح لا يوصف الا الله. اما انت فتوصف بانك فاتح، بانك ايش؟ فاتح. فكن فاتحا، فتكون فاتحا. كيف تكون فاتحا؟ احكم بالعدل ولو على نفسك، احكم بالانصاف، احكم بالعدل. واذا كنت في يوم من الايام حكما فاسال الفتاح ان يفتح عليك، لا تعتمد على علمك ولا على عقلك. يفتح عليك ولا يفتح لك؟ يجوز يفتح عليك ويفتح لك، ما فيها مشكلة، عرفت؟ إلا في الرزق فالأولى أن نقول يفتح لك، والأولى أن تقول يفتح لك، أن يفتح لك. فاسأل الفتاح أن يفتح لك سبحانه وتعالى. وإذا ضاقت بك الدنيا، وإذا ضاقت بك الدنيا فاذهب للفتاح يفتح. اسأل الفتاح يفتحها يا رجل، يا فتاح افتح لي من عندك. وإذا ضاق عليك العلم ولم تستوعبه، أو وجدت نفسك تفتر في طلبه، فاسأل الفتاح أن يفتح، أن يفتح لك سبحانه وتعالى. ملاحظة أخيرة كذلك في النصر، انصر أخاك فتكون فاتحا، فتكون فاتحا. وأسأل الله أن نكون فاتحين حقيقيين، نفتح البلدان بلا إله إلا الله، ونفتح القلوب بلا إله إلا الله. فالدعاة إلى الله فاتحين، ولا ما هم فاتحين؟ يفتح القلوب المغلقة. وهؤلاء أحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله على الإطلاق، الذي يحب بالله إلى الناس ويحب بالناس في الله جل وعلا. نسأل الله أن نكون منهم. قولوا آمين يا رب العالمين. إياك والظلم، اشتخل الظلم في الموضوع لا، اشتخل الظلم في الفتح. انتبه، لماذا سمى الله جل وعلا يوم القيامة يوم الفتح؟ ليه؟ إذ لا ظلم في ذلك اليوم، يوم لا ينفع الظالمين معذرته. في ذلك اليوم لا ظلم، لا ظلم، فكان يوم الفتح، لا يوجد ظلم في ذلك اليوم، فسمي يوم الفتح، يوم العدل المطلق، يوم العدل المطلق على الإطلاق. فالذي يظلم الناس اتق يوم الفتح. نقول للظالمين اتق يوم اللعان. ما معنى يوم اللعان؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على ظالمين. ونقول لهم اتقوا يوم الفتح. في تفسير يوم الفتح قال بعض المفسرين يوم الفتح هو يوم القيامة، وسمي بذلك لأن المظلوم يفتح الله له في ذلك اليوم، فيأخذ مظلمته من الظالم إذ كان لا يستطيع أن يأخذها في الدنيا البتة. واحد ظالم طاغية مثل بشار، مثل القذافي، مثل غيره، من الذي يأخذ من هؤلاء؟ الفتاح في ذلك اليوم يأخذ، فيأخذ المظلوم مظلمته. فإياك أن تكون مع هؤلاء يوم القيامة، مع الظالمين الذين يؤخذ منهم مظلماته. أسأل الله جل وعلا في هذا المجلس وهو الفتاح العليم أن يفتح لنا من فضله، اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يوسع علينا ويرزقنا أجمعين وهو الفتاح العليم، وأن يأتي يوم كلنا نتذكر أن الله فتح لنا من فضله، ونقول استجاب الله دعاءنا في هذا اليوم، اللهم آمين يا رب العالمين. ويفتح علينا، آخر معلومة نسيت أقولها، الله يفتح للمؤمن في الدنيا وفي القبر وفي الآخر. إجابة الأسئلة في القبر ترى فتح، إجابة الأسئلة في القبر فتح، وإجابة السؤال يوم القيامة فتح، وتجاوز الصراط فتح، ودخول الجنة فتح. فنسأل الله أن يفتح لنا أجمعين. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا درسنا في الجامع الكبير في مسجد الشيخ أحمد الحواشي من بعد المغرب إلى الساعة 10 في الليل، قراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم.